فيا أيها الإخوة المسلمون، تعرفت معكم في أسابيع مرت مرحلة من مراحل الصراع بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكفر، وقلنا إنه كان صراعا فكريا في وجوه متعددة، صراعا في العقيدة وعملية إلهام تلهي الناس عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسئلة محرجة وتحد بالمعجزات. وقارنا بين ذلك وبين ما يواجهه المسلم في عصرنا كذلك من لون ألوان هذا الصراع، وانتهينا منه إلى حرص من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وفي هذا اليوم. أيها الإخوة المسلمون، ويفتش المشركون عن نوع آخر من الصراع يريدون أن يخمدوا به جلوة الدعوة المحمدية، كما يفتش المشركون والكافرون وأذنابهم من هذه الأمة عن صراعات أخرى يدبروها للمؤمنين ليدمروهم ويدمروا دعوتهم. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فانتبه المشركون إلى صراع خطير أرادوا به أن يحطموا المسلم من نفسه ومن داخله، فاتجهوا إلى صراع نفسي يبعد المسلم عن عقيدته ويجعله في تمزق مستمر. أيها الإخوة المسلمون، والحرب النفسية والصراع النفسي الذي يبدأه الإنسان مع نفسه خطير إن استسلم إليه. اقرأوا معي إن شئتم قول الله عز وجل مبينا أن الإنسان قد يغفل عن نفسه ولا يفطن إلى أن الشيطان يأتيه من قبلها. قال الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الآية في معركة أحد تبين كيف انهزم المسلمون، ثم تساءلوا كيف ننهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يتلى علينا الوحي، كيف ننهزم؟ فبين الله عز وجل لهم ان الهزيمه جاءت من انفسهم قل هو من عند انفسكم بمخالفتكم تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله على كل شيء قدير. لذلك أراد المشركون أن يأتوا إلى المسلمين من أنفسهم، فحاولوا ذلك كما سأشرح بهذا الصراع. والعمل النفسي مهم أيها الإخوة، انظروا معي كذلك إلى ما يطلقه خصومنا من اليهود وأعدائهم إلى الحرب النفسية المركبة ضد الأمة العربية بالخصوص وضد الأمة الإسلامية بالعموم. انظروا معي إلى قول الله عز وجل مبينا في قصة بني النضير أنهم أعدوا العدة وأنهم كانوا في الحصون وأنهم كانوا كثيرين عدد وأنهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن المسلم لابد وأن يتعرض لمعركة نفسية، فعليه أن يعد العدة لدحر خصومه في هذا الباب. وتعالوا ننظر إلى ألوان هذه المعركة وهذا الصراع، له ألوان متعددة. أولها السخرية والاستهزاء. صب المشركون على النبي وأتباعه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم صبوا ألوانا من السخرية عجيبة. وكان رأس المسلمين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان رأيتم مستهدفين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان يصب عليه استهزاء ألوانا. وأول من بدأ يصب عليه الأسود بن عبد يغوث الزهري من أخواله صلى الله عليه وسلم. كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه قال: انظروا أتاكم ملوك الأرض. أصحاب النبي ألبستهم هلهلة فقراء، قال: انظر هؤلاء ملوك الأرض. ثم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما جاءك من السماء اليوم؟ إيش أخبار السماء اليوم من عندك؟ ما في شيء جديد؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير ولا يعبأ. ومن هؤلاء كذلك الأسود بن عبد المطلب الأسدي ابن عم خديجة زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يجمع أصحابه، فإذا مر النبي بأصحابه تغامدوا، انظر إيش هدول. قال الله تبارك وتعالى خاصا علينا ذلك: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون، وإذا مروا بهم يتغامدون. هذا اشهد الصوفية. ومن هؤلاء المستهزئين أيها الإخوة الذي كان يستهزئ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معاذ. يروي المؤرخون أنه سفل وبصق في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم مرتين، فردت البصقة إليه وعاد مكانها أبرا. يقول الضحاك: والله لقد بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معاذ فعادت البصقة إليه كأنها سهم من نار فأحرقتها وبقي مكانها أبيض كالبرق. ومن المستهزئين أيها الإخوة الحكم بن العاص كذلك. ومنهم كثيرون يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الحكم إذا مر المصطفى أشار بفمه وأنفه ذلك نوع من السخرية، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرة وقال: كن كذلك، فكان كذلك حتى مات. أيها الإخوة المسلمون، ومن المستهزئين كذلك العاص بن وائل السهمي. أتاه مرة خباب بن أرد، وكان خيلا يصنع الحديد والسيوف، وله في ذمة العاص بن وائل السهمي دين. قال: أعطني ديني. قال: حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أكبر حتى تموت وتبعث. فقال: إذن سأموت وأبعث، فانتظرني فأنا هناك، سيكون لي مال كثير وأولاد كثيرين، فأفيك دينك. أنت تقول في آخر إذن أفيك دينك يوم الآخرة. وقد قص الله علينا ذلك: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وتنحدر الموجة أيها الإخوة بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيصاب الأول بالعمى حتى مات، ويصاب الثاني الأسود بن عبد المطلب الأسدي بالاستسقاء فكانت بطنه كالمرأة الحامل من كثرة ما فيها من الماء، ويصاب الثالث بخدش بسهم مسموم فيموت وهو الوليد، ويصاب الرابع كذلك بشوكة فتقتله، ويصاب ويصاب. يقول ابن عباس: والله لقد توفي الخمسة في ليلة واحدة. وفي هذا أنزل الله عز وجل قوله: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. هذا في الدنيا وفي الآخر لهم حساب. أيها الإخوة المسلمون، هذه المعركة النفسية يخرج منها المسلمون منتصرين، فما حالنا نحن اليوم وهل هناك من معركة نفسية؟ كان من ألوان المعركة النفسية أن المسلم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فقير ضعيف نحيف، طوى نفسه على عناصر الحب، يريد أن يتزوج فما أحد يجوز، ينظر إلى أنه أصبح معاديا لأبيه ولأخيه ولأهله وأقاربه، يبدأ صراع النفس، أقاربه يكرهونه، والده يكرهه، لم يعد يطعمه، لم يعد يطعمه، يبدأ المسلم في صراع نفس طويل. وخرج المسلمون الأوائل لهذا الصراع وعلى رأسهم المصطفى يثبتهم أقوياء نظيفين، وخلفوا لنا ما خلفوا من هذا التراث الضخم، فما حالنا نحن اليوم؟ أعندنا معركة استهزاء؟ الجواب نعم. إن المسلم الآن يعاني كألوان الاستهزاء إن لم تكن أشد. إذا فقدت فأشوف الدرويش تعجزه، هذا مسكين. إذا ترفعت عن الحرام قالوا هذا مطوع عقله كذا. إذا لم تنظر إلى عورات الناس وعورات الآخرين قالوا هذا رجعي مش فاهمش. إذا مشيت على شواطئ هذه البلاد تبدى لك صراع نفسي خطير بين شهوة جامحة تريد أن تشبع، وبين مناظر تؤذي القلب والعقل والدين. إن شواطئنا مليئة بالأفاعي البشرية أيها الإخوة، فالمسلم يعاني ما يعاني، وشهد الله أننا محرومون أن نسير في مكان نزه على شواطئ هذه البلاد لكثرة ما ترى مما يخالف شرع الله وشرع رسوله. العقيدة تريد أن ترفع، والغريزة والمغريات والشهوات وإلى آخر ذلك كلها تدفعك إلى الانحطاط وإلى الرذيلة وإلى أن تزول إلى الأرض. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيها الإخوة المسلمون، في شوارعنا، في شواطئنا، في فنادقنا، كل ما حولنا يغري بالمعصية ويغري بالشهوة، ويوجد في نفس الشاب بخاصة صراعا نفسيا متقدا، الشهوات أمامه مفتوحة وكل شيء يكاد يكون بلا مقابل، وعقيدته ترفعه وتحصله، وبذلك يعاني الداعي إلى الله بلاء كبيرا، إذ كثيرا ما يتفلت هذا، ولا حصن لذلك إلا بالتزام العقيدة وبالتزام كثرة العبادة والبعد عن أماكن الشطط وعن. أرأيتم هذا الصراع ما أشده وأفحشه؟ لقد كان المسلم أولا يعاني جزءا من هذا الصراع، لا يزوج لأنه فقير، ولا يزوج لأنه أصبح ذميما ضعيفا مريضا، والفتاة إنما تقبل على الفتاة لأمرين، مال وجمال، فإذا تجرد منهما نفضت. أيها الإخوة المسلمون، نحن بحاجة إلى أن ندرك هذه المعاني وندرك الحصون التي نتمسك بها حتى نقي أنفسنا من شر هذا البلاء. والمسلم يمر كما قلت بهذه الصراعات النفسية، وما عليه إلا أن يسرع في الزواج ولو صغيرا. أتاني طالب طلب المراد، أحد الطلاب الإخوة يدرس في الهند، فسأله سؤال واستحق أن يسألني هذا السؤال مباشرة. قال والله أنا عندي زميل في الكرفان في الغرفة، هو يجلس من الصباح إلى الظهر وأنا دوري من الظهر حتى المساء، يكون من يذهب لمدرسة قبل الظهر وأنا بعد الظهر. يقول هذا الطالب في نوبته رماه في البيت كان يبكي نسأل الله عز وجل أن يعافيه. هل يباح لي أن أسكن معه؟ شوف الصراع النفسي في بالنسبة هو يعني يبقى قلق حائر إن سكن معه وأقام خشي أن يصيبه العنت ويصيبه البلاء، وما أسرع الفساد إلى قلوب الشباب خاصة في زمن كهذه الأزمنة. لأنه نسمع في عهد عمر لما جاء له بغلام قال الشرطة قال إيش الأمر؟ قال هذا والله دخل على فساد. فقال عمر لما رآه من قبل كله أو قال اللهم أريني منه خيرا. قال إيش الشرطة؟ قال لأن والله جيت على مريت من الشارع وإذا عجوز قالت أرجوك أن تحلب لي الشاب أني رأى عجوز. قال دخلت فتاة إيش قامت علي هذه الفتاة وطلبت مني الفاحشة فامتنعت. جابوا العجوز هتتها عمر. قالت والله ما تكلم به الرجل الصحيح. فقال عمر الحمد لله الذي جعلني أمة محمد أمثال يسوس. نحن لسنا في هذا العهد في عهد كما ترون. إذا الفاحشة يعني الإنسان معرض لصراع نفسي في كل لحظة. هذا طالب هذا وضعه. شوف يعني صراع النفس كيف يجي رفيقه وزميله وابن بلدته. فلما فاتح قال هذا من أخي ما يجوز. قال أنا حر. هذه حرية يعني مثل أنا حر إجي أشعل إيش النار في السوق. أنا حر يا أخي، أنا حر أضرب قبل في المستشفى حتى يموت المرضى. أي حرية؟ أي تحريم؟ هذا مش حرية. أنا أضع البارود على النار وأقول أنا حر. حر فجر الدنيا أعوذ بالله. هذا مش تحرر ولا حرية، هذا تفلت. لأن الغريزة ما عرفت في تاريخها أنها تحتاج إلى إثارة، وإنما عرفت في التاريخ أنها تحتاج إلى الضبط والتنظيم والربط، ولن يكون ضبط الغريزة إلا بانتواء الشرع. أيها الإخوة المسلمون، نحن بحاجة إلى أن نعود إلى شرع الله عز وجل وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى تستفيدوا من هذه الدروس التي بها عظة والتي تكلم بها الشباب بخاصة والآباء بعامة حتى يعرفوا مدى البلاء الذي يعاني منه أبناؤهم في الداخل والخارج على حد سواء، وحتى يسرعوا بتصديقهم بالزواج الشرعي الذي أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم به. أيها الإخوة المسلمون، عودة إلى دينكم وعودة إلى شريعتكم من قبل أن يفاجئكم الموت وأنتم غافلون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، تعرضت معكم لأسابيع مرات مراحل الصراع بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين خصومه آنئذ، وسحبنا بالتشبيه على زماننا وعهودنا. وبقيت الحلقة الأخيرة أيها الإخوة في الصراع بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الشرك. هذه الحلقة هي الأذى البدني وما تبعها من خسارة اقتصادية. من عادة أعداء الله أيها الإخوة أنهم كلما شعروا بأن المسلم صابر صامت شددوا عليه البلاء. وقد رأينا نماذج من صراعاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مالوا إلى الأذى البدني وصبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه حتى المستضعفين منهم ألوانا من العذاب الشديد. بدأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد تولى كبر ذلك أبو جهل. كان أبو جهل يغتاظ أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة وفي الحرم، فنهاه مرة قال ألم أنهك أن تصلي هنا؟ فاغتاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ له. فقال فقال أبو جهل: أتهددني وأنا أكثر الناس ناديا؟ يعني عندي عالم كثير، عندي أتباع، إذا استنجدت بهم أنجدوني فآذوا، أتهددني وأنا أكثر أهلي الوادي ناديا؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك يبين لنا هذه القصة، ويبين أن ما عند الله أشد من أهل النادي ومن أهل الوادي. والنادي مقصود فيها المجتمع هنا، والمقصود فيها أنه زعيم عنده أتباع كثيرون. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى قد أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ دعاه بالليل أولا: كلا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. فضل لي أتباع، سندع الزبانية، سندع الزبانية يعني الملائكة، هم عندئذ يتولون أمرهم. فلما غضب النبي على الصلاة صلى الله تعالى عليه وسلم، فاغتاظ أبو جهل أكثر وأكثر، وقال: يا معاشر قريش، إني سأنتظر غدا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، فإذا سجد ضربته على رأسه بحجر لا أكاد أستطيع حمله، فإن شئتم بعد ذلك فاحموني أو سلموني إلى بني عبد مناف يقتلونني. ويبدو النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاته، وكان يصلي في الصبح صلاة وفي المساء صلاة، وكان ذلك قبل فرض الصلوات الخمس. فحمل أبو جهل الحجر واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولى مذعورا هاربا مضطرا، فكلموه في ذلك، قال: لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار، ورأيت فحلا من الإبل ما رأيت مثله. فقفت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك الملائكة وعلى رأسهم جبريل، والله لو اقترب لاختطفوه عضوا عضوا. أيها الإخوة المسلمون، ويأتي عمهم أبو لهب ويضع القادرات على بئر بيته، عمه، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويرى القدر، فيقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ إيش الجوار التعبان؟ أي جوار هذا؟ ويتواصل الأذى إلى الكبار والصغار، حتى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يقرن مع طلحة قرنا، فأراد الخروج إلى الحبش وجهز الأمر جهاده وخرج، وهو عند برك الغماس بعد مسير يوم أو يومين من مكة إلى حدود اليمن، يصادفه ابن سرينة، وهو زعيم قبيلة كبيرة يقال لها القار. فقال: إن أين يا أبا بكر؟ قال: والله لقد كرهت مساكنتكم، وإن بلدا فيها البلاء كذا وكذا لا تستمع. قال: إن مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك لتخرج ضيف وتعين على نوائب الحق، والله لتعودن، ووالله إنك لفي جوار، يعني أنا أحمي. فطاف ابن كهنة في محافل قريش وقال: يا قريش، إن أبا بكر في جوار، فليعبد ربه كما شاء في بيته على أن لا يخرج منه ولا يرفع صوته. هكذا اتفقوا زعماء قريش، ما في مانع، لكن ما ترفع صوتك بالقرآن ولا تدعو الناس ولا تخرج برات بيتك. فقال: أجل. وكان أبو بكر رجلا فكاء، فبنى غرفة في بيته يتعبد الله عز وجل فيها ويتلو كتابا. رفع صوت يوم من الأيام فسمع الناس صوته، فأتوا يسمعون كتاب الله، فعرفت قريش ذلك فقسوا عليه، فقال: يا ابن الجليل، قضيت عليك جوارا وأرضى في جوار الله عز وجل. وخباب كذلك كان حسادا، فلما أسلم كانت سيدته أم أنمار تحمي له الحديد وتضربه بين كتفيه، فصلت الله عليها وجع الرأس، فكانت تعوي كما يعوي الكلاب ولا يسكن ألمها حتى تكوى بالنار في رأسها. لما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا، فأصيبت بهذا الوجع فكان لا يسكن ألمها إلا عند الكوى. ويتواصل البلاء أيها الإخوة المسلمون، ولكنه كان من جضائه أن ثبت المسلمون ونهوا ومروا في هذا الصراع وفي هذا البلاء. وفكر قريش: ماذا تفعل؟ يعني هذا هل عزيز إيه؟ فأتوا إلى أبي طالب وقالوا: إننا نعطيك رجلا شابا منا تتبناه، اسمه عمارة بن الوليد سيدا من سادات ناشف تتبناه، وسلمنا محمدا لنقتله. قال عزيز: أستلم منكم ولدكم فأطعمه وأسقيه وأربيه وأعطيكم ابني تقتلونه؟ لا والله. قال زيد: يا بني عبد مناف، كم ذي الرجل؟ 100 بعير؟ خذوا 200 بيت محمد وانتوا ضيانا بالدم. شوف المنطق كيف يعني؟ قالوا: أبدا. فلجأوا إلى حيلة عجيبة وإلى حرب جديدة، هو الصراع الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية، ولجأوا فيه على طرفين. الإنسان يفكر في بطنه وفي معدته، كل إنسان يفكر برزق، وهذا ما في مجال، لكن الرزق ليس إلها يعبد من دون الله عز وجل، ولا يكون الرزق سببا لهدر الكرامات والعقائد والأديان والأعراق أبدا لا. المسلم يتبع المثل ويضحي بكل شيء في سبيل عقيدته وعرضه، ولو أدى ذلك إلى الجوع، ولو أدى ذلك إلى أن يموت جوعا. أما أن يضحي بالمثل والعقائد والأعراض فداء لقمة عيش أبدا لا، لأن الإسلام يربي أهله على أن يتعالوا حتى على ضرب الضرورات. وكانت الحرب الاقتصادية على شقين: حرب للأفراد وحرب للمجموع. أما حرب الأفراد فكانت المنع من الطعام والشراب. يروي المؤرخون أن خالد بن سعيد بن العاص رأى في منامه، وكان مشركا لم يسلم بعد، رأى في منامه أنه على شفا جهنم، ورأى من أهوالها ما أخافه، ورأى أن النبي أخذ بحقوله فحدد بينه وبين النار وأبعده، فقام للصباح وقال: أشهد أن هذه رؤيا حق. واتجه إلى أبي بكر وقص عليه رؤياه، فقال أبو بكر: يا خالد، اذهب إلى محمد فأسلم فإن الإسلام سيحميك من جهنم. ويسرع الرجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: أشهد على ذلك وأسلم. وعلم أبوه فأتى به، وكان بيده مقرعة، فظل يضربه على رأسه حتى تكسرت المقرعة، ثم قال: والله لأمنعنك الزاد والطعام. قال: لئن منعتني الطعام فإن الله عز وجل سيرسل لي من يطعمني. فكان في كنف المصطفى صلى الله عليه وسلم يكرمه ويطعمه. وكانت في مصادرة الأموال، يروي المؤرخون أن صهيب الرومي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر معه، فلما أراد الهجرة تأخر الوقت وسبقه النبي، رآه إيمان قريش فأوصفه، قالوا: إنك تريد أن تهاجر، لقد كنت فعلوكا حقيرا فقيرا فاغتنيت عندنا، والله ما نتركك أنت والمال، إما أن نقتلك وإما أن تترك مالك وتسير. قال: نعم أترك لكم مالي، ولكن أعطوني فقط راحل الزاد. قالوا: أين المال؟ قال: احفروا هنا في عتبة البيت. فحفروا فظهر الذهب الذي قطعه والذي كتبه سنوات طويلة. قال: خذوه واتركوا لي دابة وزادا توصلوا إلى المدينة إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويسير صهيب ويلتقي مع النبي في قباء قبل التحول، يعني لسه ما وصل المدينة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال ربي حبيعك أبا يحيى ربي حبيعك. قال والله ما علم ذلك أحد غيري ما أعلمك إلا جبريل. فقال نزل. وفيه نزل. ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها الإخوة المسلمون، هذه نماذج من الصراع الاقتصادي والأذى البدني. فكيف بحالنا اليوم؟ هل نحن كذلك في إطار اقتصادي وفي أذى البدني؟ الذي يستعرض واقع المسلمين يرى أن الجاهلية الأولى كانت أرحم بكثيرا من هذه الجاهلية. لئن كانت الجاهلية الأولى تترك للمسلم شيئا من الطعام والدابة، فإن جاهلية العصر الحديث لم تترك للفرد لا طعاما ولا مالا ولا شرابا ولا قرابة، وإنما إن سلم بروحه فلا يسلم إلا بثيابه. وإذا أتى إلى المسلمين فهيهات هيهات أن يوجد من يقدر وضعه ومن يقدر بلاءه. أيها الإخوة المسلمون، ألسنا في حصار اقتصادي الآن؟ إن كثيرا من بلاد الإسلام يقف المسلم صفا طويلا ليحصل على بضع كيلوات من الرز أو السكر أو الغاز أو حتى الخضروات، يقف صفا طويلا. فاشكروا الله تعالى على ما أنتم عليه من نعم، وذلك بدعوة أبيكم إبراهيم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. ألسنا في حصار اقتصادي عندما لا يستطيع أغنياؤنا أن يسحبوا ألسنتهم في كامل من بنوك الغرب؟ أبدا لا. لو أردنا أن نسحب كل ألسنتنا لمنعنا. أليس من الحصار أن تكون كل معاملاتنا عن طريق الربا وعن طريق الفساد والضلال؟ أليس هذا من الحصار؟ أليس من الحصار الاقتصادي أن لا يوظف المسلم إذا كان متدينا في بعض بلاد الإسلام؟ أليس من البلاء؟ هل سمعتم في الجاهلية الأولى يعذب المسلم فينفخ دموعه؟ أرأيتم في الجاهلية الأولى مسلم يوضع الزجاجة في دبره حتى تنكسر ولا يستطيع أن يقوم بالإمامة؟ أحدهم عرض عليه سيد الإمام قال ما أستطيع، فلقد أدخلت الزجاجة في دبره حتى لا يستطيع أن يضبط دبره من الغازات والتفكير. أيها الإخوة، هذه جاهلية وحصار اقتصادي كل ذلك ونحن عاجزون. أليس من الحصار الاقتصادي أن تكون خيرات الأمم الإسلامية في أيدي الكفار؟ أليس من الحصار الاقتصادي أن لا نباع شيئا إلا بالسعر الذي يفرضه الكافر ويفرضه الخصم؟ كل ذلك أيها الإخوة، أليس من البلاء أن الشرق الكافر كله قتل عشرات الملايين من المسلمين؟ أليس من الحرب والأذى البدني أن يدمر المسلمون بأيدي أبناء المسلمين حتى يقطع الشجرة الرسم منها؟ أيها الإخوة المسلمون، علينا أن نعي ذلك وأن ندرك مراحل الصراع مع الخصم. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبكم محمد عليه وآله الصلاة والسلام بهذا، ثم كانت بعد ذلك الهجرة حيث بدأ الثور الجديد وبدأ النصر الجديد. ولا بد أيها الإخوة أن يعود الإسلام إلى كل بيت يعز من حمله ويذل من ترفع عن حمله حتى يرث الله المرض ومن عليها. أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامي وختامكم وأن يجعلنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرضى الله وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة المسلمون، أظن لكم شهر رمضان، فمن كان عليه صوم قضاء من رمضان الماضي فعليه أن يقضيه قبل حلول رمضان إن استطاع، وذلك لأن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: كنت إذا كان علي الصوم من رمضان، يعني عليها أربع أيام خمس أيام أيام قضاء، أؤجلها حتى شعبان فتصوم في شعبان هذا. فمن كان عليه صوم يعني قضاء من رمضان الماضي فعليه أن يؤديه قبل حلول رمضان، فإذا أخر إلى ما بعد رمضان يصح ذلك، ولكن يضيف على القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. مفهوم الإنسان إذا مات وعليه قوم، إنسان مات عليه قوم، ننظر إذا كان مرض وما أمهله الوقت فمات قبل أن يشفى، قبل أن يشفى من مرضه ما عليه شيء. وقال الشافعية إذا عليه صوم صام عنه وليه، إذا كان الشافعية صوم صام ولي ابنه أو أبوه أو جده، ولكن الجمهور معهم الحنابلة قالوا ما يصح أن يصوم أحد عن أحد، ولكن يصح أن يصوم الولي إذا كان الصوم نذرا، أما عن رمضان فما يصح، أما عند الشافعية فيصح أن يصوم عن الرجل الذي مات وليه. أما الجمهور فقال إذا كان نذر بأن يصوم، أما إذا كان يعني من صيام رمضان لا ما يجوز، وإنما عليه إطعام عن كل صوم يوم إطعام مسكين واحد. وهناك وقول مسكينين والأمر سهل، يعني بين مسكين ومسكين في اليوم هذا. واعلموا أنه إذا إنسان ما عليه قوم رمضان فإنه يكره أن يصوم الإنسان في النصف الأخير من شعبان إلا إذا كان قوما اعتاده، يصوم يوم خميس اثنين من عاشوراء يصوم فلا حرج في ذلك. إني داعي فأمنوا.